محمد. يا الله هنا يا عم تعالك ربنا. الله أفلا تذكرون. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم. نعم. إني إذا لمن الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني وما أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم ما عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا وما أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إِنَّ اللَّهَ

الحب. الله الله أكبر. وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. أم يقولون مختلف. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأذري. والله ما حد يقول ده ابدا يا شيخ. الله وانا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولا تخاطبني ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال مدام الاستاذ حاجه مهم عندك كده كمان وراه الى نوح الله يرضى عليك فلا تبت إذ بما كانوا يفعلون فلا تبت إذ بما كانوا يفعلون فلا What?

قال سعاوي يا جماعة قال سعاوي يا جماعة الله طيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجود قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا وقل لي وبيض الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. الله الله الله وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله الله الله الله الله الله أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والله ما حد ياخد الوقت ده أبدا. والله ما حد يتدي هذا الابتلاء. النبي كمان النبي كمان كمان يا أخوي كمان الله يحفظ عليك نعمته وشيخ. أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك قيل يا نوح اهبط بسلام مما بركات عليك ولا أمم مما مات وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين حقا أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ألا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك الله عليك يا رسول الله النبي عليه وسلم: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وذكر الله العظيم.